الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. أما أحاديث الباب فعن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فمعنى هذه الترجمة: باب بيان كون الإيمان بالله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، على أن الإيمان إذا انفرد سينصرف إلى أعمال القلب. فإذا ذكر الإيمان وحده انصرف إلى أعمال القلب. وهو بشموله يشمل كل أعمال الدين. الإيمان بضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان إذا انفرد اشتمل كل أعمال الدين. أما إذا اجتمع مع العمل فينصرف إلى عمل القلب. فعند انفراده إذا قلت الإيمان فإنه يشمل كل أعمال، إذا عند انفراده يشمل كل أعمال الدين، وأما عند اجتماعه مع العمل فإنه ينصرف إلى أعمال القلب. فلما جاوب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي الأعمال خير أو أي الدين خير؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. بل لما اجتمع الإيمان مع العمل الصح هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله أنه عمل القلب. من التصديق والعمل بمقتضى التصديق، فليس الإيمان اللي هو عمل القلب بمقتضى التصديق، بل التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق. المخافة الله تبارك وتعالى واليقين بلقائه والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى، والعمل بمقتضى هذا التصديق. نعم. وفي رواية: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها. يقول هنا: إيمان بالله ورسوله، أو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. يصير الجهاد معطوف والجهاد مع العمل، فلو انفرد الإيمان دخل فيه الجهاد، لأن الجهاد شعب من شعب الإيمان. وإذا اجتمع مع العمل فإنه يصبح الإيمان ينصرف إلى عمل القلب. نعم. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أي الرقاب في العتق يعني أفضل؟ فقال: أنفسها عند أهلها. أنفسها النفاسة اللي هي غلاء الثمن، يعني أن تكون أغلى ثمنا وأكرم عند أهلها. فهذه إذا كان يحبونها، يحبون هذه الرقبة، يعني سواء كانت رجل أو امرأة، ثم أعتقوها وأعتقت هذه الرقبة، تكون هذه أفضل الرقاب. يعني أفضل الرقاب عتقا، مش التي يجهل فيها أصحابها، وإنما الذي يعني هي غالية عندهم. وهذا الشأن في كل نفقة، فإن النفقة التي يعني أعظم أجرا هي التي يحبها صاحبها، كما قال تبارك وتعالى: ليس البر أن، كما قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا كان الإنفاق مما يحب الإنسان فهذا هو الذي يعني يبلغ درجة البر، هو الأفضل. نعم. قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخر. كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه ويسره. فإن لم أفعل يعني لم أقدر على أن أفعل شيئا من هذه الأعمال أعمال الخير، ما عندي ما أتصدق به ولا أعتق رفضه، فقال له تصنع تعين الصانع أو تصنع الأخر. تعين الصانع يعني أي واحد يعمل عمل وإنت أعنته بجهدك فلك الأجر فيها طبعا محتسبا، أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن يعني صنعته فأنت تصنع له تعينه، عشان يكون رجل شايف كبير لا يستطيع أن يعني يفعل شيء عمل طعام وشراب ولباس وركوب، فأنت تعينه في هذا. نعم. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ ضعفت عن بعض العمل. قال تكف شرك عن الناس لأنها صدقة منك على نفسك. يعني آخر سؤال الذي ذكر كذا لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل حتى هذه لا أستطيعها مثلا، فقال لو تكف شر يعني لا تعمل شر ستكون هذه الصدقة منك على نفسك. نعم. وفي رواية الزهري تعين الصانع أو تصنع لأخر. وفي رواية أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت يعني في رواية أخرى سؤال النبي سؤال أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، والصلاة لوقتها يعني لأول وقتها، وإلا وقت الصلاة ممتد ما بين الصلاتين أو ممتد لحدود الوقت كالفجر مثلا عند ظهور فجر الصالح إلى شروق الشمس لك وهو وقت الفجر، والمغرب مثلا من غروب الشمس إلى طبيب الشفق، لكن الصلاة لوقتها يعني على أول وقتها فهذا وقت الأفضلية. نعم. قلت ثم أي؟ قال الوالدين. نعم. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. نعم. يعني يقول أحببت أن أستزيد النبي يعني خبرني في يعني في تسلسل الخيرية في العمل، يقول لكن يعني إرعاء على النبي صلى الله عليه وسلم عن رعاية حقه وعلى الإلحاح عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. نعم. وفي رواية أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. طبعا كل هذه من أبواب المستحبات، يعني خير يكون أعظم أجرا، يعني التفاضل بين الأعمال الخيرية التي تكون أعظم أجرا. وكان الصحابة يسألون هذا السؤال يعني ليجعلوا جهدهم فيما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى وأعظم أجر. نعم. وفي رواية أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذه ألفاظ المتون. متون يعني نصوص الحديث. نعم. وأما أسماء الرجال ففي الباب أبو هريرة وأبو ذر ومنصور بن أبي مزاحم وابن شهاب وسعيد بن مسيب وأبو الربيع الزهراني وأبو مرواح والشيباني عن الوليد بن العيدار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني وأبو يعفو. أما ألفاظ الأحاديث فالحج المبرور، قال القاضي عياض رحمه الله قال شمر أو شمر هو الذي لا يخالطه شيء من الناس. هي. تعريف الحج المبرور، تعريف السلف لمعنى الحج المبرور، فهذا أولا قال الذي لا يخالطه شيء من الناس، يعني ما في اسم فيه، سواء كان هذا الاسم يشمل فعل ما حرمه الله تبارك وتعالى صاحب الحج أو غيره، أو ممنوعات الحج ومحظوراته، فإن رطوب المحظورات كذلك تعمري، فالحج الذي لا يخرج شيء من المأساة من الحج المبرور. نعم. ومنه برة يمين إذا سلم من الحج أو من الحج. من الحج. قال يعني هذا الذي يدل على هذا أنه قال فلان برت يمينه يعني أنه سلم من الحنف. الحنف اللي هو يعني أن يحنث في يمينه أن يأكل الأمر على خلاف ما حلف عليه. فمن حلف مثلا أن يذهب غدا إلى المكان الفلاني ثم لم يذهب حنث في يمينه يجب أن يكفر عن هذا الإثم. فالحنس هو الحنس من الإثم. فهذا اسم في اليمين اليمين التي حنث فيها يكفر عنه مش اليمين الكاذبة. اليمين الكاذبة لا تسمى هذا حنث في يمين. اليمين الكاذبة تقع غموس تقع يعني موجبة للعذاب أيضا. نعم. وبر بيعه إذا سلم من الخلاف. بر بيعه يعني إذا سلم من غبي الشغل. نعم. وقيل المبرور المتقدم هو النتيجة. هذه يعني تعريف المبرور الحج المبرور هو المتقبل. هذه النتيجة لا شك يعني هذه النتيجة تفسيره بالنتيجة. لكن هو المفروض يعني تعريفه بالسبب لماذا أصبح مبرورا. فلا شك أن الحج الذي يتقبله الله تبارك وتعالى هو المبرور. لكن ما السبب يعني لماذا يكون الحج مبرورا؟ التعريف بأنه الذي لا حنث فيه أو الذي أدي كما أمر الله تبارك وتعالى أخلص فيه صاحبه الذي يعني زاد صاحبه فيه من الخير والبر يكون هذه الأسباب التي جعلت الحج مبرور. نعم. وقال الحربي بر حج أو حج بضم الباء وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. نعم. وفي الحديث بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. نعم. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل. فعل الجميل يعني من فعل الجميل في الحج فهذا حج مبرور. يعني أطعم الطعام لغيره وأسى يعني غيره بطعام الطعام وألان الكلام وهذا يعني خلاف المأثم في الحج وهو الإثم والجدال كما قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فأفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فكأنه إذا يعني ألان الكلام وأطعم الطعام في الحج فهذا يكون من علامات البر. نعم. ومنهم بر الوالدين والمؤمن. نعم. قال ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى. نعم. الصادق يعني الذي صدق صاحبه فيه يريد الحج وهو وأداه خالصا لله تبارك وتعالى. لا شك أن الإخلاص هو من شروط العمل الصالح كله. نعم. هذا كلام القاضي. وقال الجوهري في صحاحه بر بر حج أو بر وبر حج بر حج. نعم. إنه لا اطلاع على القبول. وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا. هذه من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا. أن يزداد الحاج بعد الحج خيرا. يعني يكون بعد أن حج يزداد خير. يعني يزداد في الهداية والصلاة يعني محافظة على الصلاة والذكر والبر. فإذا كان يزداد في الخير هذا دليل على أنه يعني الحج هذا الذي حجه هو حج المشروع. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها فمعنى أرفعها وأجودها. نعم. قال الأصبعي مال النفيس أي مرغوب فيه. مال النفيس أي مرغوب فيه. طبعا هو مأخوذ من النفس يعني من النفس التي تعز وتشتري في هذا النفاسة من أن يعني النفس تهفو إليه وترغب فيه هو عزيز عنده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له. فإن كان صانعا حادفا قيل رجل صنع بفتح النون. صنع صنع صنع على وزن فعله يعني هذا حادق وماهر. فيقول مثلا هذا حداد مثلا صنع أو نجار صنع يعني ماهر في صنعة فعله. أما الذي يعني الخائب الذي لا يحسن الصناعة يقال أخرق. نعم. وامرأة ضد الأخذ. نعم. وامرأة صنعة بفتح الصاد. صنعة. يقال امرأة صنعة يعني أنها مجيدة في الصلاة. وأما قوله صانعا وفي الرواية الأخرى الصانع فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنع. نعم. وروي بالضاد المعجم وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع. والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة. نعم. وأكثر في الرواية بالمعجم. هي تعين صانعا أو تصنع لأخرى مش تعين ضائعا. يعني بعضهم قرأ صانعا ضائعا تعين ضائعا أو تصنع لأخرى. يكون ضائعا يعني رجل ضائع يعني لا يستطيع أن يقوم بأعمال بحاجته. لكن الصحيح بضبط هذا تعين صانعا أو تصنع لأخرى. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله روايتنا في هذا من طريق هشام ولم بالمعجمة فتعين صانع، وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع من جميع طرقها عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي، فإن شيخنا أبا بحر يحدثنا عنه فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام. بالمهملة اللي هو الصاد وبالمعجمة اللي هي الضاد. نعم. وهو صواب الكلام لمقابلته بالآخر. وإن كان المقابل لأن هنا مقابل كده، أما لو كان بائعا يصير هي بعطف على مثيله يعني تعين ضائعا او تصنع لاخرق، فالضائع والاخرق بمعنى واحد، اما صانع واخرق يصير هذا مقابل هذا. نعم. وان كان المعنى من جهه معونه الضائع ايضا صحيح. نعم. يعني اذا اعنت الضائع فهذا صحيح. قال فرجل فلان يعني رجل ضائع يعني انه لا يستطيع ان يقوم بشؤون نفسه يعني. نعم. لكن صحة رواية هشام هنا بالصاد المهملة. نعم. وكذلك روينا في صحيح البخاري قال ابن المديني الزهري يقول الصانع بالمهملة. نعم. ويرون أن هشاما صحف في قوله ضائعا بالمعجمة. نعم. وقال الدارقطني عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام. قال الدارقطني صحف اللي هو يعني أخطأ في ضبط الكلمة، والذي هل يسمونه التصحيف وهو الذي ينقل من الصحائف فيخطئ بدل ما يضبط الكلمة وكذا فيخطئ، أنه هذا يعني رجل مش عالم صحفي يعني هذا كاتب ينقل، فسمي كل خطأ يعني في النقل وفي ضبط الكلمة يسمى التصحيف. التصحيف مأخوذ من يعني كتابة الصحائف، وكان كأن الكتاب يعني يخطئون في هذا، فحتى أصبح العالم إذا يعني أخطأ في الكلمة يقول هذا يعني فإن هذا من التصحيح صحف، هذا معنى أنه أخطأ في ضبط. نعم. قال الدار حكمي وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيح والصواب ما قاله الزهري. هذا كلام قاضي. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قوله في رواية هشام تعين صانعا هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العدي. نعم. وأبو القاسم بن عسعر قال وهذا هو الصحيح في نفس الحديث، ولكنه ليس رواية هشام بن عروة إنما روايته بالمعجم، وكذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه في كتاب المسلم في رواية هشام. وأما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهي محفوظة عن الزهري كذلك. وكان ينسب هشاما إلى التصحيف. ينسب هشام بن عروة ينسب إلى التصحيح يعني أنه كلمات كثيرة يعني غاب عن الصحافة عليه. نعم. قال الشيخ وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة وفي رواية الزهري لرواة كتاب مسلم إلا رواية أبي الفتح السمرقندي. قال الشيخ وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم فكلها مقيدة في رواية الزهري بالمهملة والله أعلم. نعم. وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما. الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، هذا كلام شامل لكل معاني البر. نعم. ويدخل في الإحسان إلى صديقهما كما جاء في الصحيح. يعني يدخل في بر الوالدين أن تحسن إلى يعني صديقهما كما جاء في الصحيح. لو حديث يعني الرجل الذي سأل النبي قال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني والدي توفي في أقدر أبرهم شيء؟ فالنبي ذكر له وقال له صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعد. يعني أن تكرم صديقهم يعني صديقات أمك أو أصدقاء أبيك تكرمهم إذا من بعدهم الأحياء، فإذا أكرمتهم فيكون هذا من بر الوالدين. نعم. كما جاء في الصحيح أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل وده أبيه. نعم، من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه. يعني أهل أبيه سواء كانوا من أقارب أو فإذا وصلهم يكون هذا من أبر البر بعد موت أبيه. نعم. وضد البر العقوق. وضد البر العقوق. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تفسيره. قال أهل اللغة يقال ضررت والدي بكسر الراء، ضررت والدي أبره بضمها مع فتح الباء بر أبر أبر أبرهما. نعم. بر وأنا بر به بر به بفتح الباء وبار وجمع البر الأبرار وجمع البار البر. قوله فما تركت استزيده إلا إرعاء عليك، كذا هو في الأصول. تركت استزيده من غير لفظ أن بينهما وهو صحيح وهي مراد. وقوله إرعاء بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدودة ومعناه إبقاء عليه ورفقا به، والله أعلم. وأما أسماء الرجال فأبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر على الصحيح تقدم بيان، وأبو ذر اختلف في اسمه، فالأشهر جندب بضم الدال وفتحها ابن جناح بضم الجيم، وقيل اسمه برير بضم الباء موحدة وقراءين مهملتين وقراءين مهملتين. وأما منصور بن أبي مزاحم فبالزاي وبالحاء، وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاي والحاء. ولهم في الأسماء مراجم بالراء وبالجيم، ومنه العوام مثل مراجم. واسم أبي مزاحم والد منصور هذا بشير بفتح الباء بشير بفتح الباء. وأما ابن شعاب فتقدم مرة وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شعاب. وأما ابن شعاب فتقدم أيضا مرات أنه بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها. وأما أبو الربيع الزهراني فتقدم أيضا أن اسمه سليمان بن داود. وأما أبو مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء فبضم الميم مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو المكسورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة وليس يوقف له على اسم واسمه كنيته. قال إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره في الطبقات فقال اسمه سعد وذكره في الكلى ولم يذكر اسمه. ويقال في نسبه الغفاري ويقال الليثي الغفاري ويقال الليثي. قال أبو علي الغساني هو الغفاري ثم الليثي. وأما الشيباني الراوي عن الوليد بن العيزار فهو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي. وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون نسطاس بكسر النون وبالسين المهمله المكرره الثعلبي بالمثلثه العامري البكاري ويقال البكاري ويقال البكاري الكوفي. ونسطاس غير مصروف. وابو يعفور هذا هو الاصغر وقد ذكره مسلم ايضا في باب التطبيق في الركوع. ولهم أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي واسمه واقد وقيل وقدان وقد ذكره مسلم أيضا في باب صلاة الوتر وقال اسمه واقد ولقبه وقدان. ولهم أيضا أبو يعفور ثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفي البصري يروي عنه قتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهما. وأباء يعفور هؤلاء ثلاثة فقهاء وأما الوليد بن العيزار فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي قبل الألف والراء بعدها. وأما قولكم أخبرنا معنا عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر مراوح عن أبي ذر. ففيه لطيفة من لطائف الإسلام وهو أنه سمع فيه أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعض وهو الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوح. فأما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعين معروفون. وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال محمد بن سعد مات حبيب مولى عروة هذا قديما في آخر سلطان بني أمية. فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنه أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون تابعيا والله أعلم. أما معاني الأحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينهما مع ما جاء في معناها من حيث أنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل استشكال الجمع معنى استشكال الجمع أن الجمع مشكل بين هذه الأحاديث لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة وهي عن سؤال واحد أي العمل أفضل. فأحيانا قدم الإيمان صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد وأحيانا قدم الصلاة على وقتها وأحيانا قال ذكر هنا مثلا الصلاة على وقتها بر الوالدين والجهاد أخره. فهذا الذي يعني يستشكل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقصود يعني الشارع في معنى الاستشكال. نعم حيث أنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الحج. نعم. وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد. نعم. وفي حديث ابن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. نعم. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. نعم. وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأمثال هذا في الصحيح كثيرة واختلف العلماء في الجمع بينها. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث يعني التي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيها إجابات يعني متنوعة على هذا النحو؟ نعم. فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المفخر أبي بكر القفلان الشافعي الكبير وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخري أصحابنا الخراسانيين قال الحليمي وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصر إنه جمع بينها بوجهين أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص. نعم يعني هذا أول شيء أن هذا اختلاف الجواب يعني جرى على حسب الأحوال والأشخاص. إذا كان حال الشخص مثلا يعني يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل القوة ونحو ذلك فيقول الجهاد في سبيل الله وأنه من غير ذلك فيقول الصلاة على وقتها. يعني فجاوب الشخص هنا بأي العمل خير باختلاف يعني السائل. نعم. فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال أو نحو ذلك. واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة لمن يحج أفضل من 40 غزوة وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة. نعم. حجة لمن يحج أفضل من حج وغزوة قد تكون أفضل من 40 حجة. نعم بحسب حال الشخص. نعم. والوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا فحذفت من وهي مراد كما يقال فلان أعطى منك. نعم. فحذفت منه. وهي مراد كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم. نعم. ويراد أنه من أعقابهم. من أعقل الناس وأفضلهم. نعم. ويراد أنه من أعقابهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. من أعقلهم. من أعقلهم. يعني لو قال فلان أعقل الناس وأفضلهم يعني أنه من أعقل الناس وأفضلهم مش معنى أنه يعني أعقل الناس على الإطلاق وأفضلهم على الإطلاق. نعم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا. نعم. ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم في العالم جيران. إيه كلام هذا كلام الناس أزهد الناس في العالم جيران. يعني قد يكون البعيدون عنه هم أرغب فيه ممن يعني هم حوله. نعم يعني من أقوال الناس كما يقال زامر الحي لا يترك لكن الذي يزمر البعيد يصير أحسن عند الناس. نعم. وقد يوجد نعم. في غير من هو أزهد منهم فيه. نعم. هذا كلام القفار رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال. ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب، فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر كما قال تعالى وما أدراك ما العقب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا. فهذا الترتيب فقط مش للترتيب الأفضلية إنما للترتيب في الذكر. وإلا ثم كان من الذين آمنوا قول الله تبارك وتعالى فك رقبة هذا أفضل العمل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني ما هنا الإيمان أصبح مؤخر عن فك الرقبة والإطعام في هذا اليوم يعني يوم الجوع، وإنما ثم هنا يعني وإضافة وليس للترتيب الترتيب الأفضلي. نعم. ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل، وكما قال تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا إلى قوله ثم آتينا موسى الكتاب. نعم. وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني هذه الآيات قلت تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه الوصايا العشر ثم قال ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن التفسير لكل شيء. ثم أتينا موسى الكتاب مو بعد الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن موسى قد نزل عليه الكتاب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ثم هنا لذكر لأن الله تبارك وتعالى قبل ذلك قد أتى موسى الكتاب ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن كل شيء. يعني وإضافة إلى هذا وأيضا قد أتينا يعني قبلك يا محمد. نعم. فليست هي لترتيب الوقت ثم أتينا موسى الكتاب. نعم. وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ونظائر ذلك كثيرة. نعم. وأنشدوا فيه قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ثم قد ساد قبل ذلك جده وجده قد ساد قبله ولكن قال ثم. نعم. وذكر القاضي الرياض في جمع بينهما وجهين أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما. قال نحو الأول من الوجهين هو أنه باختلاف الأحوال. نعم. قال أشخاص. نعم. قال قيل اختلف الجواب باختلاف الأحوال. نعم. فأعلم كل قوم بما هم حاجة أو بما بهم حاجة إليه. نعم. أعلم كل قوم الرسول بما هم في حاجة إليه. نعم. أو بما لم يكلموه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم عن العلم. والثاني أنه قد قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجن في ظاهره. وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني ووجه آخر أن ثم لا تقضي تكليفا. أن ثم لا تقضي تكليفا. وهذا قول شائع عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب التحرير والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام. فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحرير والتقديم من الحج. لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين. مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام. وهو التصديق بقلب والنطق بالشهادتين. فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان. لكنه ليس مطلق التصديق. التصديق اللي هو اليقين بأن هذا صدق هذا ليس الإيمان هو مطلق التصديق. الإيمان الشرعي ما هو مطلق التصديق كما مضى وإنما هو العمل بمقتضى التصديق. وإلا فالكفار مصدقون بأن الرسول حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمنافقون كانوا يعلمون أيضا في قراءة أنفسهم أن هذا رسول الله. لكن كل هذا يعني لم يصدق قلوبهم لم يعملوا بمقتضى هذا التصديق من الإذعان والإقرار ومخافة الله تبارك وتعالى. فتعريف الإيمان بأنه التصديق ومطلق التصديق ليس صحيح. الإيمان الشرعي إنما هو تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق. من عمل مقتضى التصديق نقصد الشهادتين العمل بالأركان. فالصلاح من التصديق. المقتضى التصديق يعني بأشهر لا إله إلا الله ورسول الله. نعم. ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها. لكونه جعل قسما للجهاد والحج. جعل قسما للجهاد. لما يجعل الإيمان قسم للجهاد والحج خلاص يمكن صرف الإيمان إلى أعمال القلوب. والحج هذا من العمل الظاهر والصلاة. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله ولا يقال هذا في الأعمال. ولا أن هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا فقد قدمنا دلائل والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرقاب أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا فالمراد به والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة. أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل. يعني هذا البيان هنا يعني أيهما أفضل مثلا طبعا إذا كانت عنده الرقبة هذه النفيسة وأعتقها هذه أفضل شيء في الأزق. لكن لو خير مع 1000 درهم ويريد أن يعتق بها هل الأفضل أن يشتري بها رقبة واحدة نفيسة ويعتقها أو يشتري رقبتين متوسطتين ويعتقهما؟ هذا الكلام ليس يقول أن الأفضل أنه يعني لو اشترى رقبتين واعتقهما يكون هذه أفضل من أن يشتري بال1000 درهم رقبة واحدة واعتق. نعم. وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السنة. نعم. يعني أيهما أفضل أن يشتري شاتين يعني دون يشتري شاة واحدة ويضحي بها ثمينة غالية الثمن مثل نفر ب100 دينار عنده 100 دينار سيضحي سيشتري أضحية فهذه الأضحية ب100 دينار ثمينة وهذه الأضحية شاتين كل واحدة ب50 أقل منها فأيهما الأفضل؟ قال هذا الأفضل أن أشتري الثمينة اللي هي بهذا هذا أفضل من أشتري شاتين متوسطة. نعم. قال البغوي من أصحابنا رحمه الله في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكر قال الشافعي رضي الله عنه في الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة. هذا كلام الشرع. يقول أن يقل العدد وتكون القيمة أفضل، قيمة أكثر، يقول أحب إلي، يقول هل أفضل عندي من أن يعني يكثر العدد وتقل القيمة. مش بالعدد يعني يجيب له 4-5 أشياء وإن كانت عدد أكبر لكنها أقل في هذه، لا يقول عدد أقل وقيمة أكثر أحب إليك. نعم. وفي العتق استكثار العدد مع استغلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استغلال العدد. كل أما في العتق لا، يقول استكثار العدد مع استغلال القيمة أفضل، لأن ينظر إلى معنى آخر وهو معنى أن هذا العتق يعني أخرج رقبة من العبودية، فيقول لما أعطيك رقبتين أفضل ما أعطيك رقبة، مش من باب هنا ما يعني، لأنه النظر هنا مش من باب النفاسة وغلاء القيمة، من باب أنه فك أكثر بالرقبة من العبودية. إذا كان عنده 1000 دينار سيشتري بها رقاب، فأخير بين أن يشتري 3 يعجبهم أو رقبتين أغلى شوي يعجبهم، يقول لا اشتري 3 واتقهم افضل وان كانوا اقل، يعني قد يكون هذول 3 مثل الناس كبار في السن او ضعاف او غيرهم قلت قيمتهم لهذا، يقول هذا افضل. لما نظر الامام الشافعي من باب ان هذا يعني ينظر فيه الى ان هذا نفس ستوتر. نعم. يعني هذا من لا شك ان هذا من نعم، لان المقصود من الاضحيه اللحم. نعم. ولحم السمين أوفر وأطيب. نعم. والمقصود من العتق تكميل حال الشخص. تكميل حال الشخص. الشخص كان هذا عبد صح سيستحب. نعم. وتخليصه من ذل الرق. نعم. فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد. نعم. والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها. نعم. ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت. استحبابها في أول وقت لأنه قرر الصلاة على وقتها يعني على أول وقت. نعم. لكونه احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. نعم. وفيه حسن المراجعة في السؤال. حسن المراجعة في السؤال، يعني استفاد من الحديث كذلك الصحابة كانوا يعني ثم أي يعني رسول يخبرهم الخبر يراجع الرسول علشان فيستزيد. نعم. فإذا كان يراجع أدب وحسن مراجعة فهذا يكون أيضا من يعني من باب الأدب وأدب طلب العلم. نعم. وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه. نعم. واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. نعم. وفيه رفق المتعلم بالمعلم. نعم، لأنه قال إرعاء لي، قل فما يعني ما نعني أن أستزيده إلا إرعاء. نعم. ومراعاة مصالحه والشفقة عليه بقوله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفيه جواز استعمال لو بقوله ولو استزدته لزاده. نعم. وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع. طبعا جواز استخدام لو يعني استخدمت في معناها الصحيح. نعم. لكن استخدمت في معناها الخاطئ اللي هو استخدمت في معنى التحسر على ما مضى، أمر مضى وقدره الله تبارك وتعالى وانتهى، فذكره بلو أنه لو فعل كذا لكان كذا تغييرا لأمر قد قضاه الله تبارك وتعالى، فإن هذا أولا من الجهل ومن فتح باب الشيطان في أن يتلاوم يظن أنه لو أنه يعني صنع مثلا بخلاف ذلك الأمر لما جاء القضاء ووقع الأمر على هذا النحو. نعم. فإن لو كف عمل الشيطان يعني في التحسر على ما مضى لك مطلقا، ثم لو قلت لو جئتني غدا أكرمت فبس استخدمت لو هنا فإنما عليه فإن هذا جائز. نعم. وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع لقوله لو استزدته لزادني. نعم. والله أعلم. انتهى كلامك يا رب. الحمد لله. لكن التلوم يعني التلوم والدخول في هذا ما يجوز هذا. لكن من باب أن وقع خطأ هنا ولو أنه لو يعني لم يقع هذا الخطأ لكان يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، ما من باب لوم القدر وهذا يعني لا بأس. لكن العلم بأن كل ما قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن يخطأ وينتهي، فلا يلوم القدر ولا يلوم الذي كان، لأن هذا خلاص أمر قد وقع.